بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القول السديد في تفسير سورة الحديد في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا خطاب من الله للمؤمنين، يقولهم آمنوا بالله ورسوله. ليس هذا من قبيل تحصيل الحاصل، بل من قبيل تكميل الكامل وتثبيته واستقراره واستدامته. استديموا على هذا الإيمان، حققوه في حياتكم بالنفقة في سبيل الله عز وجل، وبالدخول في جميع شرائع الإيمان وأركانه ودعائمه. فإن للإيمان أصلا لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، تصديق الخبر والانقياد للشرع. وللإيمان كمالات واجبة: فعل الواجبات وترك المحرمات. وللإيمان كمالات مستحبة: فعل المندوبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. سورة النساء يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومع الأمر بالإيمان لقطة موحية حول الحث على النفقة: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والله هذه الآية تحتاج إلى تدبر. جعلكم مستخلفين فيه، المال في أيديكم عارية، هو مال الله عز وجل استخلفكم عليه. عندما ينفق الإنسان من مال غيره، لو أنا وكيل عن مال الغير وأذن لي بالنفقة، هل أجد عسرا في أن أنفق منه؟ المال الفلوس مش فلوسي، حتى عنين أقول لك من حق عمي ما همي. يعني إذا كان المال مال الغير فالنفقة منه سهلة. فالله جل وعلا يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال ليس مالك ابتداء، هو مال الله عز وجل، وأنت مستخلف فيه ومأمور بالنفقة منه في سبيل الله عز وجل. والمخاطبون هنا مسلمون، ويدعون باسم الإيمان إلى تحقيق الإيمان بالنفقة في سبيل الله عز وجل، ومع إشارة أن الله جل جلاله هو الذي استخلف وهو الذي يحيي ويميت. فهذا المال كان لغيركم من قبلكم ثم آل إليكم، وسوف يؤول إلى غيركم من بعدكم. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم مرة في معبر هذه الدنيا كثيرون ملكوا أموالا طائلة وثروات هائلة، وفي النهاية ما أغنى عنهم: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فمن أنفق من ماله في حقوق الله وهان عليه الإنفاق من هذه الأموال كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه كان له الأجر الجزيل. حديث مطرف ابن عبد الله يقول انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر وهو ثم يقول ابن آدم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ثم تلا هذه الآية ثم جاء قوله تعالى والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في باب الصدقة والحث عليه حديث جميل حديث يحيى ابن زكريا أن الله أمره بخمس كلمات أن يعملهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. من هذه الكلمات الخمسة قال وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. ولهذا لحظة الاحتضار لا يتذكر الإنسان من الأعمال الصالحة إلا الصدقة. يوم أن خلاص مستدبر الدنيا ومستقبل للآخرة ومضى عنه كل شيء وكشف الله عنه غطاءه وصار بصره حديدا يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما هو العمل الصالح؟ أصدق وأكن من الصالحين من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن تسترد الودائع. انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن هل راح منها بغير القطن والكفن. ثم قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويقيم لكم عليه الحجج والبراهين والأدلة ويظهر الله على يديه من المعجزات ما على مثله يؤمن الناس. نبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري سأل أصحابه يوما أي المؤمنين أعجبوا إليكم إيمانا فقالوا الملائكة فقال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء فقال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها نقل إليهم الخبر لم يشاهدوه عيانا. صحابة عندهم ما يشبه عين اليقين الرسول بين أظهرهم الوحي ينزل فيهم المعجزات يرونها عيانا ومن ثم كانوا أقوى الناس إيمان الصحابة طبعا. لكن الذين يأتون من بعدهم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها هذا قيمة الإيمان بالغيب. وقد أخذ ميثاقكم ما هو الميثاق؟ بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الإيمان بالله ورسوله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وروي أن المقصود بالميثاق الميثاق الأول الذي أخذ من ظهر آدم عليه، أخذ على ذرية آدم وهم في ظهر أبيهم، عندما مسح الله على آدم ظهر آدم بيمينه فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم كلمهم قبلا وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله جل وعلا ينزل على عبده آيات بينات، الحجج الواضحة، الدلائل الباهرة، البراهين القاطعة، لكي لا تكون على الله حجة بعد الرسل. يخرج عباده من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والشرك والضلالة والفسوق إلى نور الإيمان والطاعة والهدى واليقين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. حقا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم في إرساله الرسل وإنزاله الكتب لهداية الناس وإقامة الحجج وإزالة الشبه وكل ما يعتري النفوس من الوساوس الردية والخطرات غير الصالحة. ثم قال لهم: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما الذي يمنعكم من النفقة وأنتم تنفقون من مال من له ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أي شيء يمنعكم من النفقة في سبيل الله؟ أنفقوا، لا تخشوا فقرا ولا إقلالا، إن الذي تنفقون في سبيله له ملك السماوات والأرض وله ميراث السماوات والأرض سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وهو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو الذي قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. في حديث عبد الله بن مسعود: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ فقال: تمر ادخرته لك ولضيفانك. فقال: أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقت الشدة والضغط والفتنة والامتحان والابتلاء، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فتح الفتح مكة احتمال، أو صلح الحديبية احتمال، فإن الله سمى صلح الحديبية فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر: أفاتح؟ قال: نعم. قال: الله ورسوله أعلم. ربنا قال فتح يبقى فتح. طبعا كان في إشكال عند سيدنا عمر إن شروط الحديبية كان فيها شدة على المسلمين، اللي يسلم، من أسلم وجاء مهاجر لنا المسلمين يرجعوه للكفار، ومن كفر وراح للكفار الكفار يستقبلوه بالأحضان. يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ أليس المشركين؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: إني عبد الله ورسوله، وإنه ناصري، ولن يضيعني، ولن أعصي له أمرا. الله ورسوله أعلم. إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا يكون لأحد الخيرة من أمره. ولهذا كانوا يقولون: اتهموا الرأي على الدين، فوالله لو رأيتني يوم الحديبية ولو استطعت أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. لو احتكمت إلى العقل المجرد قلت له: لا ده ما ينفعش، الدين ده مش هنقبله. لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثم أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، على صلح الحديبية. قال: أفتح هو؟ قال: نعم. قال: الله ورسوله أعلم. خلاص، ربنا الفتح وفتح. ففي يعني تفسيران من قبل الفتح: هل هو فتح مكة احتمال؟ هل هو صلح الحديبية احتمال؟ ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. إشارة لطيفة. صحيح الذين أنفقوا من قبل الفتح أعظم، لكن لا يعني هذا التنقص ممن أنفقوا من بعد الفتح على منازلهم عند الله، على درجاتهم عند الله. وكلا وعد الله الحسنى، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا نتنقص هذا الفريق أو ننال منه، وإنما هم على منازلهم عند الله، وهم على درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذا اليوم، ونتابع في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.